وكل أمر العباد إلى الله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، لا معطل حكمه ولا راد من قضاءه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله بعباده خبير بصير، هو أعلم بعباده، يعلم حقائقهم ونياتهم وما يصلحهم. ثم قال: وهو الذي ينزل الغيث. أيضا هذا ثناء من الله على نفسه وامتنان منه على عباده بهذه النعمة، نعمة الغيث التي تنشأ عنها الأرزاق، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا له. وليس هذا مختصا بما ينبت في الصحاري من الأعشاب، بل هذا شامل لكل ما يحصل وينشأ من الماء، مما للناس فيه تسبب وما ليس للناس فيه. ونزلنا، لاحظ، ونزلنا من السماء ماء مباركا أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. فجعل هذه الجنات والبساتين والأشجار والنخل كلها ناشئة بسبب ذلك الماء المبارك النازل من السماء. فالماء ينزل فيشركه الله في الأرض ينابيع، هذه الأنهار الجارية الواسعة هذه ناشئة على الأمطار، لها منابع تنزل عليها أمطار عظيمة فتجري جواب السماء. وكذلك المياه التي يستخرجها الناس من الآبار هي ناشئة من الماء النازل من السماء، هذا أمر معروف. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، كثيرا ما يأتي الغيث بعد قحط وجدب وتأخر، فيحصل عند الناس قنوط ويأس، فيأتي الغيث رحمة فيستبشر به الناس، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: رحمنا وإياه. نعم. في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الآيات، هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه، إذ يقبل التوبة الصادرة عن عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على ألا يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم، فإن الله يقبلها بعد من عقدت سببا للهلاك وقوع بعد بعدما انعقدت سببا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية ويعفو عن السيئات ويمحوها يمحو أثرها من العيوب وما اقتضته من العقوبات ويعود التائب عنده كريما كأنه ما عمل سوءا قط ويحبه ويوفقه لما يقربه إليه. ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها وقد تكون ناقصة عند نقصهما وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله. ختم هذه الآية بقوله ويعلم ما تفعلون. فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين مستجيبين وصفهم بقوله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه أي يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحملهم على ذلك. فإذا استجابوا له شكر الله لهم وهو الغفور الشكور ويزيدهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عما تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الكافرون به وبرسله فإنهم لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم فقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أي لغفلوا عن طاعة الله. شو هي هذه الآية اللي من كثير ويستجيب للعمل الصالح وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهم ولو كان معصية وظلما ولكن ينزل بقدر ما يشاء عاد ولو بسط. ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا ساعة تضر بأديانهم. هذا معلوم بالنسبة لبعض العباد منهم من يبتليه بالبسط ويصب عليه حظوظ الدنيا العاجلة استدراجا ومنهم من يلطف به ويمنعه يمنعه من الأمور التي يمكن أن تضره فلا يبسط عليه الرزق حتى لا يطغى. نعم سليلك. فقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أي لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهم ولو كان معصية وظلما ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته إنه بعباده خبير بصير. كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفطرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أمرضته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلك إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد من بعد ما قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم وعيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالا فينزل الله الغيث وينشر به رحمته من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم فيقع عندهم موقعا عظيما ويستبشرون بذلك ويفرحون وهو الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم الحميد في ولايته وتدبيره الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضل. قال الله تعالى إلى من انتهت. صلى الله عليه وسلم. نعم يا أيوب. نعم ويستجيب الذين نعم ها قال السدي يستجيب لهم قال ابن جرير معناه يستجيب الدعاء لهم لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم وحكاه عن بعض النحاة وأنه جعلها كقوله فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أمي نعم. ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمة بن سدرة قال خطبنا معاذ بالشام فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة والله إني أرجو أن يدخل الله ما تسبون من فارس والروم الجنة وذلك بأن أحدهم إذا عمل لهم يعني أحدهم عملا قال أحسنت رحمك الله أحسنت بارك الله فيك ثم قرأ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل مثل قوله ويستجيب الذين آمنوا كقوله الذين يستمعون القول أي هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه كقوله تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله والمعنى الأول أظهر كقوله تعالى ويزيدهم من فضله أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية حدثنا إسماعيل بن عبد الله الهندي حدثنا الأعمش عن شقيق بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ويزيدهم من فضله قال الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفا في الدنيا. قال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخم في قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يشفعون في إخوانهم ويزيدهم من فضله قال يشفعون في إخوان إخوانهم. وقوله والكافرون لهم عذاب شديد لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل، ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم. أعوذ بالله. يوم معادهم وحسادهم. أعوذ بالله. إله يستجيب الذين آمنوا، الذين آمنوا يعني قيل إنها الموصول فاعل، يستجيب الذين آمنوا يستجيبون لربه، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يكون الموصول فاعل ويستجيب الذين، والقول الآخر والقول الأول يستجيب الله لهم، ويصير الموصول في حل نصب معمول يستجيب. قال ابن كثير وهذا أولى، الله يستجيب لهم بدليل قوله ويزيدهم من فضله، يستجيب لهم ويزيدهم من فضله.